آمين. سأل الله إليكم التحلل من الحج هل له أمد؟ التحلل من الحج وسيأتي إن شاء الله عز وجل بسط الكلام فيه عند الكلام عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. له زمن ابتداء، له زمن ابتداء، وهل له زمن انتهاء؟ هذا في الحقيقة في خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقولون جميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم 13، فإن أخر فعليه دم ويتحلل، يعني بمعنى يقصر ويلبس الإحرام، يلبس اللباس. ومن أهل العلم من يقول إلى نهاية ذي الحجة، ومن أهل العلم من يقول إلى نهاية ذي الحجة، فإن أخر فلا شيء عليه، أساء ولا شيء عليه. ونعني هنا بالتحلل فعل ما يتحلل به. أما إذا كان المقصود بالتحلل أن يلبس الثياب وقد أتم المناسك فهذا على كل حال هو السنة، لكن لو بقي بإحرامه ما لبس ثيابا، ربما ما مع ثياب أو نحو ذلك، وبقي بإحرامه حتى رجع إلى المدينة أو حتى خرج ذي الحجة على سبيل المثال، هذا ما يضره لأنه قد فعل أفعال الحج. نعم. السؤال أحسن الله إليكم، من أهل بحج قارنا أو مفردا يستحب له أن يتحلل ويجعلها عمرة؟ يستحب له أن يتحلل ويجعلها عمرة. تقصد إلى متى له أن يقلب الحج عمرة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يقلب الحج عمرة ما لم تفت عرفة، يعني حتى في عرفة لو أراد أن يقلب ذلك عمرة فإن له ذلك، يقصر في مكانه ثم يلبي في مكانه لبيك اللهم حجا، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا فاتت عرفة فقد فات وقت الفسخ. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول صليت خارج المسجد وكان الصف متصل، فهل إذا دخلت المسجد بعد ذلك علي أن أصلي تحية المسجد؟ هذا في تفصيل. إن كان مقصودك بخارج المسجد الساحة، الساحات، فالذي أختاره أن الساحة من المسجد، وأن من دخل الساحة الآن وقد سورت ولها أبواب تفصلها عن الشارع وتفصلها عن المواقف أيضا، فقد دخل المسجد فيكون صلى في المسجد، ويرجى أن تكون صلاته خيرا من 1000 صلاة فيما سواه. وإذا دخل في داخل البناء لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه قد صلى، لكن إذا كان ممن يرى أن الراجح أن الساحة ليست من المسجد فإنه إذا دخل يصلي تحية المسجد. أما إذا كان على ما أرى أنه الراجح والله أعلم فإنه لا يلزمه، لأنه كالمتنقل في المسجد، بل هو متنقل في المسجد. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.